فريج الخير. مشخوط شقت ريله، مشخوط شقت ريله، قط البطل في الشارع، مشخوط شقت ريله، جبنا وربطنا ولفينا بدنا لفه، السحيك والدخان لفينا بدنا لفه، احمدان احمداني ولد بطل، احمدان احمداني بطل بطل. فريج المحبه فريج السعاده، فريج المحبه فريج السعادة. مبروك يا ضاري مبروك، مبروك يا ضاري مبروك، مثل ابو عرام مقلقر بالصخر، اللي ما يصلي تدرون شي يصير فيه، اللي ما يصلي تدرون شي يصير فيه. الله حبيبي الله وانا احبه، لا اله الا الله محمد رسول الله، نجح نجح رشودي، نجح نجح رشودي يا بالشهادة، نجح نجح رشودي، نجح نجح رشودي يا بالشهادة. كذاب وكابر مثل خيطة في نابر، يوم ياب في رياله تغز بالميابر. كذاب وكابر مثل خيطة في نابر، يوم ياب في رياله تغز بالميابر. لك الأجر يا وهبي، لك الأجر يا وهبي، لك الأجر يا وهبي، لك الأجر يا وهبي. عندنا عمره يبا سكر وتمره، يبا عندنا عمره يبا سكر وتمره، يبا عندنا عمره يبا سكر وتمره، يبا سكر وتمره، يبا